انه حدثني رجل ثم قال الاعمش واظن اراه وارى اني قد سمعته من ابي هريرة. ارى يعني ماذا؟ يعني اظن. اذا متى نقول صح الوجهان؟ لو ان الاعمش قال حدثني رجل وقد سمعته ايضا من ابي صالح، لو قال الاعمش هذا لجاء كلام الامام الالباني انه يصح الوجهان. اما وان الاعمش قد يرويه جزما عن رجل ثم شك انه هل سمعه من ابي صالح او لم يسمع، فلا شك ان هذا الشك يضعف الجزم ويرجع ان الحديث الاصل انه منقطع، وان الاعمش يرويه عن ابي صالح بواسطة رجل، فمرة يقول حدثت ومرة يقول عن رجل عن الاعمش ثم شك وقال ارى اني قد سمعته منه. وبهذا يستدرك على الامام الالباني رحمه الله، والذي معروف عند ائمة العلل البخاري رحمه الله والامام احمد وابن معين وابو زرعة وابو حاتم والدارقطني، كل هؤلاء الائمة يقولون بان هذا الحديث لم يسمعه الاعمش من ابي صالح، بل ان تلميذ الاعمش وهو الثوري قال هذا الحديث لم يسمعه الاعمش من ابي صالح كما ذكره يحيى بن معين في العلل. وبهذا يستدرك على الامام الالباني رحمه الله حيث صحح الوجهين، عن الاعمش عن رجل عن ابي صالح وعن الاعمش عن ابي صالح، لا سيما اذا استحضرنا ان الاعمش يدلس بغض النظر عن من يمشي حديثه عن ابي صالح. فالصواب ان الاعمش لم يسمع هذا الحديث من ابي صالح فعاد الى الانقطاع، وكذلك ابو اسحاق السبيعي هو مدلس واختلط باخر، وزهير ابن معاوية سمع من ابي اسحاق السبيعي بعد الاختلاط، والثالث محمد بن ابي صالح عن ابيه ابي صالح قيل بان اباه هو ابو صالح ذكوان السمان، وقيل ليس بابي، وقيل ليس بابي. اذا فمدار هذه الطرق عن ابي صالح لا يصح ولا واحد منها. اما الاول فالسبيع مدلس وقد اختلط، وروى زهير بن معاوية عنه بعد الاختلاط، وابو اسحاق يدلس وقد عنعن، والثاني منقطع بين الاعمش وابي صالح، والثالث محمد بن ابي صالح ان كان هو ذكوان فهو مجهول، اعني محمد ابن ابي صالح، فعاد الى الضعف من جميع هذه الطرق. ولكن الحديث له شواهد تقويه، وقد جمع الالباني رحمه الله في الارواء مجموعة من هذه الطرق تدل على ان للحديث اصلا، والله اعلم. طيب في احد مكلف بشيء اخر ولا نكلف اليوم؟ ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة 93، ها محمود 93 94 محمود ماشي، ابو حنفي 93 94 محمود 95 اسمك ايه؟ مدحت 95 مدحت 96 ها يا اولاد 96 ها محمد سلطان 96 و97 96 و97 98 ودي سمعة ولا أنقذك أخوك 98 الواد ابن عبد الوهاب أحمد، زيك يا ودي أحمد، ده أحمد وده أبو سلطان، باظت النسخة وده أبو سلطان، ماشي يا أولاد إن شاء الله يكون هذا الأسبوع اللي بعد القادم، وفقكم الله، يلا يا أولاد.